قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض يقال لمعان منها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالفرض هو بمعنى الواجب، فهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. نعم، رواه ابن ماجه، وأن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مع الصلاة، لكن الحديث فيه رشدين بن سعد. والوضوء كان مشروعا قبل بعثته، كان مشروعا في الأمم السابقة كما جاء في البخاري: فتوضأ فصلى، في قصة الراهب. فالوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة، وعلى ذلك فلا يرد أن يقال إنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بلا وضوء في أول الإسلام، يعني قبل آية المائدة، بل كان الوضوء معروفا قبله عليه الصلاة والسلام في الأمم السابقة. نعم. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه. هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. نعم، لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه، أي من الوجه لدخولهما في حده. فالفم والأنف من الوجه، ولذا فإن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء. نعم. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. فكما أنهما فرض في الوضوء فهما فرض في الغسل أيضا، فلا يسقطان لا عمدا ولا سهوا. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. نعم. والثالث مع المرفقين اللذين نسميهما بالكوعين، نعبر عنهما بالكوع، العامة يقولون كوع، فلا بد أن يدير الماء على مرفقيه، يعني حتى يشرع بالعضد، حتى يشرع بالعضد. نعم. لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. نعم. وهو حديث صحيح لطرقه. الفرض الثالث مسح الرأس كله، فلا بد أن يعمم رأسه كله بالمسح. نعم. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. والكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم، في أسفل الساق، العظم الناتئ في أسفل الساق يسمى بالكعب. نعم. والخامس الترتيب على ما ذكره الله تعالى، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذه فائدة غير الترتيب. يعني الله عز وجل أدخل ما يمسح بين ما يغسل، فدل هذا على وجوب الترتيب. فلو قال رجل: أكرم زيدا وبكرا وأهن مثلا وأهن مسيلمة وأكرم خالدا، فيقال: لا، قل أكرم زيدا وعمرا وبكرا وأهن مسيلمة. فهكذا يكون. فإذا أدخل ما حقه أن يفصل عنها يكون المقصود من ذلك فائدة، لابد من فائدة، فالفائدة هنا هي الترتيب، فالله أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات لفائدة الترتيب. نعم، فلابد من الترتيب. نعم. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. يعني منكسا يعني يبدأ بالرجلين فالرأس فاليدين فالوجه، يفعل ذلك 4 مرات، إذا فعل ذلك ترتبت. نأخذ من كل وضوء عضوا، يعني في المرة الأولى مسح رأسه فغسل رجليه فمسح رأسه فغسل يديه فغسل وجهه، نأخذ منها غسل الوجه، ثم عكس ثاني مرة نأخذ منها غسل اليدين، ثم عكس ثالثة نأخذ منها مسح الرأس، ثم رابعا نأخذ منها غسل الرجلين إن قرب الزمن، لأنه لابد من الموالاة. نعم. ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، يعني لو غسلها جميعا دفعة واحدة مرة واحدة انغمس مثلا فإنه لا يحسب إلا عضو. نعم. وهو الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. إن انغمس في الماء ناويا الوضوء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا، فلا بد أن يخرج مرتبا، لا بد أن يخرج مرتبا، وإلا فإن حدثه لا يرتفع. نعم. لكن إن انغمس زمنا يكفي لغسل الأعضاء الأربعة ونوى فإنها تترتب إن طال انغماسه بقدر بزمن تترتب فيه الأعضاء، لكن الأحوط ما ذكره المؤلف فيخرج مرتبا. نعم. والسادس الموالاة، لأنه يعني يخرج الوجه أولا ثم يغمس ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه، يغمس رأسه مرة ثانية ثم رجليه. نعم. لأن والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ورواه أحمد وغيره. نعم. السادس الموالاة، لابد من الموالاة، والموالاة فالموالاة فرض من فروض الوضوء لهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد. نعم. وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، يعني من غير الزمن المعتدل. نعم. ولا يضر إن جف الاشتغال، فلا بد إذن أن نقيس بزمن معتدل، نقول إذا كان الزمن معتدلا كم يجف الوجه، زمن معتدل ليس بحار شديد الحر وليس ببارد شديد البرودة، بل هو زمن معتدل، فقالوا إن الوجه يجف مثلا بدقيقة، نقول إذن هذه الدقيقة تكون في الشتاء وفي الصيف، لأن الشتاء قد لا يجف إلا بدقيقتين أو 3، وفي الصيف شديد الحرارة قد يجف من نصف دقيقة، فتؤخذ الدقيقة بزمن معتدل. وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل أنه يرجع في ذلك إلى العرف، وهذا هو الراجح، يعني فاصل قصير في العرف، لا يكون بينها فاصل طويل في العرف. فهذا الرجل يتوضأ فغسل وجهه فطرق الباب طارق ففتح له الباب قريب من مكان الوضوء، فتح له الباب وأشار إليه أن يدخل وأكمل وضوءه، هذا يسير عرفا، نقول له أكمل اغسل يديك. لكن لو أنه حدثه عند الباب وأطال الحديث عرفا فعاد، فنقول له استأنف الوضوء من جديد. نعم. ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة. يقول إن كان مشتغل بسنة فلا يضر إن جف، يعني بسنة من سنن الوضوء، إن أخذ يشتغل بسنة من سنن الوضوء فإن هذا لا يضر لأنه مشتغل بسنة. نعم. كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ ويضر. إن كان أطال بالتخليل، أطال بتخليل الأعضاء أو في إسباغ الوضوء أو في إزالة وسوسة عنه يشك في العدد أو إزالة وسخ يضر، وجد وسخا يمنع من وصول الماء، يضر بمعنى يمنع من وصول الماء، فأخذ يحكه وأتى بشيء يزيله حتى زال، فلما زال فإذا بالعضو قد جف، هذا لا يؤثر فلا يؤثر ذلك لأنه لمصلحة الوضوء. لكن لو كان الوسخ خارج أعضاء الوضوء، وجد وسخا مثلا هنا وهو يغسل يديه فأخذ يشتغل به ويزيله وهو خارج فجف العضو، فنقول هذا يضر. نعم. ويضره الاشتغال بتحصيل ماء. يضره بمعنى أنه يمنع ماذا؟ الموالاة، كلام كله في الموالاة. نعم. يضره الاشتغال بتحصيل ماء، انقطع الماء وهو يتوضأ فأخذ يصلح الكهرب أو يصلح السباكة أو يزعب الماء يحصل الماء فجف العضو، فنقول هنا لا بد أن تستأنف من جديد. نعم. أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسخ لغير طهارة أو نجاسة، وجد في ثوبه نجاسة فأخذ ينظفه، فنقول عليك أن تستأنف. بعض الناس وهو يتوضأ يرى وسخا في ثوبه فيشتغل بتنظيف هذا الثوب، يشتغل بتنظيفه حتى يجف العضو، فنقول لا بد أن تستأنف. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث. هذا هو سبب وجوب الوضوء الحدث. فالحدث هذا الوصف هو الذي هو سبب وجوب الوضوء. نعم. ويحل جميع البدن. ويحل جميع البدن. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة، يعني يحل الحدث ولو كان أصغر جميع البدن. فالرجل غير المتوضئ هل نقول فقط أعضاؤه الأربعة محدثة أو هو جميعه محدث؟ هو جميعه محدث. ولذا لو قال أنا أريد أن أمس المصحف لكني أمسه مثلا بعضدي، نعم، أو أمس المصحف بكتفي أو بصدري، فنقول لا، لأن جميع بدنك محدث، لأن جميع بدنك محدث، فلا تمس المصحف بأي عضو من أعضاء بدنك. نعم. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. لا بد من إخلاص النية لله جل وعلا. نعم. شرط. فالنية في اللغة هي القصد، يعني قصد القلب ومحلها القلب. نعم. شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالنية شرط من شروط الوضوء، ومعنى الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط فلا يلزم وجود المشروط ولا يلزم عدم المشروط. رجل توضأ، الوضوء شرط في الصلاة، هل يلزم أن يصلي؟ لا يلزم أن يصلي، لكن لو صلى بلا وضوء فصلاته باطلة. فهنا كذلك إذا توضأ بلا نية فوضوءه باطل، توضأ بلا نية وضوءه باطل. نعم. لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. لطهارة الأحداث كلها بالتيمم والوضوء والغسل، سواء كانت واجبة أو مستحبة، لا بد فيها من نية. نعم. فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن يعني ذلك ينوي رفع الحدث. إذا قال لك ما الذي أنويه، ما الذي أوقعه في قلبي أثناء الوضوء، يعني عندما أريد الوضوء ما الذي أوقعه في قلبي، فالجواب أنك تنوي رفع الحدث، يعني على جسمك حدث حل به حدث فتنوي رفعه، تنوي رفعه، فينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها. ما الذي لا يباح إلا بطهارة؟ الصلاة مثلا، فينوي الطهارة للصلاة، يعني طهارة غير مطلقة، طهارة بقصد الصلاة، طهارة بقصد مس المصحف، طهارة بقصد الطواف، وهكذا. نعم. لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، هذا يستلزم رفع الحدث، فإذا نوى بوضوئه الصلاة فهذا يستلزم أن يرتفع عنه الحدث، لأن الصلاة لا تصح مع حدث. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل، فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق، يعني وأطلق، فيقول لم يجزئه، يقول لابد أن تكون الطهارة مقيدة، يعني لا شك أن هذه العبارة يعني لا يحتاج إلى ذكرها لأنها واضحة، المقصود لا ينوي طهارة مطلقة، أي رجل يغتسل تكون نيته في الأصل الغسل من الجنابة أو الغسل للجمعة أو ينوي غسل التبريد للتبريد، أو يريد أن يعني إذا كان في وضوء يتوضأ ليعلم، لكن الرجل نوى طهارة فقط، طهارة فقط، قد يكون مراده بالطهارة هذه تطهير البدن وتنظيفه فقط، فلا بد أن ينوي بالطهارة الطهارة الشرعية، ما هي طهارة مطلقة. كذلك أيضا الوضوء، الوضوء معلوم أن الوضوء في اللغة هو الحسن والنظافة، فقد يكون يريد بالوضوء يريد تنظيف وجهه ويريد تنظيف يديه، فينوي وضوءا، يعني الآن نحن لا نعرف، العامة الآن لا ينطقون الوضوء ويريدون به في اللغة يريدون به تنظيف الوجه، ما يعرفون الوضوء إلا الشرع، فلو نوى عامي الوضوء في قلبه كلمة وضوء لا تعني إلا، نعم، لا تعني إلا الوضوء الشرعي، لكن اللغوي أو العربي القديم، نعم، الذي كان ينطق بلغة العرب إذا قال وضوء فقد يريد بالوضوء، نعم، الوضوء الذي هو التنظيف، فإذا قال وضوء وأطلق جائز أنه يريد الوضوء الذي هو تنظيف الوجه وتحسينه، فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لابد من نية الوضوء ماذا؟ الشرعي الذي هو الوضوء للصلاة. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، عليها نجاسة، فغسل أعضاءه الأربعة ليزيل عنها النجاسة، هل هذا وضوء شرعي؟ لا، الوضوء الشرعي أن تغسل أعضاء لترفع عنها الحدث، لترفع عنها الحدث. نعم. أو ليعلم غيره، ليعلم غيره، مدرس يعلم الطلاب الوضوء فتوضأ أمامهم ونوى التعليم فقط، لكن لو نوى التعليم ونوى أيضا الطهارة، نعم، رفع الحدث يجزي، لكنه نوى التعليم فقط، ما وقع في قلبه إلا التعليم، هل يرتفع حدثه بذلك؟ لا يرتفع. أو للتبرد لم يجزئ، لو للتبرد كذلك، غسل أعضاءه بنية التبرد لم يجزئ. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، يعني يقول أنا أريد أن أتوضأ لصلاة الظهر فقط، وأما العصر فسأتوضأ له وضوء آخر. نعم. جاء العصر وعليه وضوء، فهل يضر هذا القيد الذي وقع في قلبه؟ ما يضره، ما يضره، نوى يقول أنا هذا الوضوء لصلاة الظهر فقط لا للعصر في قلبه، نقول لا هذا ما يضر، لأنه يرفع الحدث فلك أن تصلي به أيضا العصر. نعم. وينوي من حدثه وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. نعم. ينوي من حدثه دائم، الذي حدثه دائم به سلس بول أو امرأة مستحاضة، أو رجل يثعب دما مستمر معهم الدم، فهؤلاء حدثهم مستمر، فينوي ماذا؟ استباحة الصلاة، لأن الحدث باق. كيف تنوي رفع الحدث والحدث مستمر؟ فماذا تنوي؟ تنوي استباحة الصلاة. نعم. ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. يقول لو نوى رفع الحدث لم يرتفع، لأن حدثه متجدد، فماذا ينوي إذن؟ ينوي استباحة، نعم، ينوي استباحة الصلاة. نعم. قاله في المبدع: ويستحب نطقه بالنية سرا. يقول يستحب أن ينطق بالنية سرا، ينطق بلسانه، مثل ما يقرأ الفاتحة في الصلاة يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، ينطق بها سرا، لا يسمعه من هو بجواره، يسمع نفسه فقط، والصواب خلافه. فمنصوص أحمد وغيره من الأئمة أنه لا يشرع ذلك، بل إن التلفظ بالنية بدعة، لا سرا ولا جهرا. تفرقون بين السر وبين القلب. السر ينطق باللسان، يحرك لسانه، هذا سرا، وجهرا يسمع غيره. أما إذا قلنا في قلبه فإنه في قلبه فقط لم ينطق، فالنية محلها القلب فقط، لا تصل إلى اللسان، لا سرا ولا جهرا. نعم. تتمة. ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام. لا بد من الإسلام للوضوء والغسل. نعم. وعقل وتمييز. المجنون لا يصح وضوءه لأنه لا قصد له، كذلك لا بد من تمييز. الطفل الذي دون 7 سنين هذا لا يصح وضوءه لأنه غير مميز. نعم. وطهورية ماء وإباحته. لا بد أن يكون الماء طهورا، ولا بد أن يكون الماء مباحا، يعني غير مغصوب. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وانقطاعه. لا بد أن يزيل ما يمنع من وصوله إلى البشرة، يعني مثل عليه صمغ أو عليه بوية، قطع بوية ونحو ذلك. الأدهان هذه لا تمنع، الخفيفة التي ليست بذات ثقل، الأدهان مثل زيت الزيتون ونحو ذلك هذه لا تمنع، أو الألوان مثل الحنة هذا لا يمنع، الحنة إذا غسل بقي لونه هذا لا يؤثر هذا اللون. نعم. فلا بد إذن أن يزيل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، نعم، يعني إلى الجلد. نعم. وانقطاع موجب لوضوء. لا بد من انقطاع موجب. لو كان الحدث يعني وهو يبول يتوضأ، أو إذا قلنا إن الدم ينقض الوضوء، الدم يسيل منه وهو يتوضأ، لا بد أن ينقطع الموجب، ينتهي سبب الحدث، فإذا انتهى سبب الحدث شرع في الوضوء. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. نعم. لا بد أن يفرغ من الاستنجاء والاستجمار كما تقدم. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني الذي فيه حدث دائم مثل الذي ابتلي بسلس البول، هذا لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة توضأ، لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة توضأ. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. كذلك إن نوى ما تسن له الطهارة، رجل حصل أمر يغضبه فبادر بالوضوء، توضأ ليذهب الغضب، فحضرت الصلاة ولم ينوي بهذا الوضوء الصلاة، نوى رفع الغضب، فله أن يصلي، له أن يصلي. أو رجل أراد أن ينام فتوضأ، وضوء الصلاة توضأه قبل أن ينام، فبدا له أن يقوم فيوتر، له أن يوتر. وهكذا أيضا من توضأ ليؤذن، من توضأ ليقرأ القرآن عن ظهر قلب، من توضأ ليذكر الله يرتفع حدثه، لأن هذه طهارة مشروعة، هذه طهارة مشروعة. نعم. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. ناسيا حدثه ارتفع حدثه. رجل نوى التجديد، نوى التجديد، والتجديد منه ما هو مسنون ومنه ما ليس بمسنون. المسنون هو الذي يكون قد صلى فيه، يعني جدد وضوءا قد صلى في هذا الوضوء الأول، فهذا هو التجديد. لو أن رجلا الآن توضأ لصلاة العشاء وقبل أن يصلي ولم يتسنن عاد ليجدد، هل هذا يشرع؟ لا يشرع، لا يشرع. لابد أن تصلي فيه، لابد أن تصلي فيه حتى تجدد. والذي يظهر لي خلافا للمذهب أنه يصلي فيه فرضا أيضا، وإلا فإنهم يقول ولو نفلا، يصلي فيه ولو نفلا. إذن الوضوء يجدد إذا صلي فيه، فإذا صلي فيه فإنه يجدده إن شاء. لو أن الرجل نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه، هذا الرجل أتى لصلاة العشاء ليصلي، فوقع في قلبه وفي قلبه أن عليه وضوء، في قلبه أن عليه وضوء، فتوضأ تجديدا بنية التجديد وصلى، هو في ظنه أن هذا الوضوء تجديد، فلما فرغ من الصلاة أو في أثناء تذكر أنه قد أحدث، وأن هذا الوضوء الذي ظنه تجديدا ليس وضوء تجديد وأنه محدث، فما الحكم؟ نقول ارتفع حدثه، ارتفع حدثه، لأنه قد نسي أنه محدث، وهذا وضوء شرعي، والوضوء الشرعي يرفع الحدث. نعم. لأن هذه طهارة شرعية. نعم. ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية، وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب. نوى غسلا مسنونا كغسل جمعة ناسيا أنه محدث، رجل جامع امرأته بعد صلاة الصبح مثلا ونسي، ذهب يعمل إلى السوق فعاد واغتسل بنية الجمعة، بنية الجمعة، ناسيا أنه جنوب، ناسيا أنه جنوب، نقول ترتفع الجنابة، ترتفع الجنابة. نعم. كما مر في من نوى التجديد وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون. كذا عكسه، رجل نوى واجبا فإن هذا يجزي عن المسنون، هذا أوضح وأظهر. يعني رجل نوى رفع الجنابة اغتسل بنية رفع الجنابة يجزي عن غسل الجمعة، يجزي عن غسل الجمعة. وإن نواهما حصل، إن نواهما حصل وحصل له الأجر، رجل اغتسل بنية الجنابة وبنية غسل الجمعة يؤجر الأجرين، أجر رفع الجنابة ويؤجر كذلك أجر نعم غسل الجمعة، فينال الأجرين. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. نعم. يقول أفضل أن يغتسل أولا عن الجنابة ثم يغتسل ثانيا عن الجمعة، وفيه نظر لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال في الحاشية واستظهر أهل التحقيق الاكتفاء بأحدهما، هذا لا يظهر. نعم. نقول له اغتسل للجمعة ثم اغتسل مرة ثانية، اغتسل أولا للجنابه ثم اغتسل للجمعة، يغتسل غسلين، هذا لم يرد لأنهما في وقت واحد، وفعلهما واحد، فلا يشرع له أن يفعلهما مرتين. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على ألا يرتفع غيره، ارتفع سائرها. أي يعني رجل اجتمعت عليه أحداث، النوم ناقض للوضوء، نوم ثقيل وأحدث ببول، ومس امرأة بشهوة، اجتمعت عليه كم من الأحداث؟ 3. فنوى بالوضوء أحدها، نوى بالوضوء أحدها آخرها مثلا بال، فتوضأ بنية رفع حدث البول، ترتفع سائرها، ترتفع سائرها، لأن الموجب واحد، الموجب واحد، فالجميع يرتفع سائرها، فيرتفع سائرها. قال لأن الأحداث قد تداخلت، فإذا ارتفع أحدها ارتفع سائرها. لكن هنا قال المؤلف لا على ألا يرتفع غيره، لا على ألا يرتفع غيره، يعني مثل هذا. يعني أولا ما المعنى؟ المعنى هذا رجل يقول أنا علي 3 أحداث، ما هي؟ قلنا له، قال علي حدث بول وحدث غائط وحدث نوم، وأنا أريد أتوضأ الآن. قلنا نعم تفضل توضأ. قال أريد أن أنوي فقط للبول ولا يرتفع الباقي، هل يفعله عاقل؟ لا. نعم لا يفعل هذا عاقل، واضح. لكن لو فعله قالوا لا، والصحيح أنه يرتفع لأنه ليس إلى تصرفه هو، بعدما ارتفع حدث هذا فحدث غيره كذلك يرتفع، ولذا لا يفعله مكلف، عاقل لا يفعل هذا. نعم هذا معنى قوله لا على ألا يرتفع غيره. نعم لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. فلو يقول يجب علينا أن نأتي بالنية قبل أول الواجبات، فإذا قلنا إن التسمية واجبة فيجب أن تنوي قبل التسمية. لماذا؟ من أجل أن تضم وتشمل، من أجل أن تضم وتشمل نيتك جميع واجبات الوضوء، واضح؟ فلا بد أن تكون النية سابقة. لو نوى بعد غسل وجهه مثلا يكفي؟ غسل وجهه للتنظيف ثم نوى الوضوء، نعم هل يجزئه ذلك؟ لا، لا بد أن تكون النية سابقة. فإذا قلنا إن التسمية واجبة فيجب أن تكون النية تسبق التسمية. نعم فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. يجوز أن تقدمها على الوضوء بزمن يسير كالصلاة، ولا يسع الناس إلا هذا، لا يسع الناس إلا هذا. أنت الآن جالس هنا، فبدا لك أن تتوضأ، تريد أن تتوضأ للصلاة، قمت بأي نية؟ قمت بنية الوضوء، وأنت في الطريق صادفك شيء أو ألهاك شيء فاشتغلت بالوضوء وذهنك منشغل، ذهنك منشغل، إما أن يكون حدثك شخص بأمر له أهمية أو جاءك اتصال، فشرعت في الوضوء وأنت مشغول الذهن، هذا لا يؤثر، هذا زمن يسير. أنت لم تقم إلا من أجل الوضوء، أنت لم تقم إلا من أجل الوضوء. نعم لكن بعض الناس يعتاد أنه كلما دخل الحمام وخرج أن يتوضأ، فيدخل الحمام في غير وقت صلاة، فما يشعر بنفسه إلا وهو يتوضأ، ويقول أنا لم أنوي ولا أذكر أني نويت لكن اعتدت على هذا الفعل. فهنا نقول لا، لابد أن تكون قد نويت، لابد أن تكون قد نويت. نعم ولا يبطلها عمل يسير. نعم فالعمل اليسير لا يبطل النية، يعني نوى ثم مشى على قدمي حتى وصل إلى المكان الذي يتوضأ فيه، هذا عمل. أو نوى الوضوء ثم إنه خلع ثوبه وعلقه وبدأ بالوضوء لا يمنع هذا العمل اليسير. نعم. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. نعم، تسن قبل الشروع في أول المسنونات حتى تكون المسنونات منوية فلا بد من ذلك. نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، يعني إن وجد قبل التسمية، لو أنه غسل كفيه قبل أن يسمي فيقول لو غسل كفيه قبل أن يسمي فالنية تكون قبل غسل الكفين. نعم. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية. يعني يقول هذا أمر مستحب لا واجب، وهو أن تكون مستحضرا للنية في قلبك، تكون مستحضرا للنية في قلبك، يعني ما تنشغل بشيء، تفكر في أشياء. نعم، كما يكون الرجل خاشعا في صلاته مقبلا على صلاته، هذا يستحضر النية، وأنه يتوضأ يغسل يديه يغسل وجهه يستنشق يستنثر يتمضمض يفعل جميع هذه الفروض وهو مستحضر للنية، هذا هو الأفضل. نعم. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. هذا معنى وجوب استصحاب حكمها. قلنا إنه يسن استصحاب ذكرها يعني تذكرها. وأما وجوب استصحاب حكمها فهو بألا ينوي القطع. هذا الرجل وقف ليتوضأ ونوى الوضوء فغسل وجهه وغسل يديه، وبعد أن غسل يديه نوى القطع. قال الآن أنا مشغول أترك الوضوء بعد ذلك، فنوى القطع، ثم بدا له أن يكمل. هل له أن يكمل؟ لا، لأنه نوى القطع. فنقول لابد أن تستأنف من جديد، إذا لابد أن لا تنوي القطع. لا يشترط أن تكون مستحضرا للنية متذكرا لها، هذا لا يجب قلنا، لكن يجب أن لا تنوي القطع حتى تنتهي من الوضوء. نعم. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. عزبت عن خاطره يعني لم يعد مستحضرا لها، غابت عن ذهنه، فهذا لا يضر. نعم. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. يعني إذا كانوا في أثناء الوضوء شك هل نويت أم لم أنوي، وهو في أثناء الوضوء، نقول لا، الأصل أنك لم تنوي فابدأ من جديد، استأنف، إلا أن يكون مصابا بالوسواس يوسوس كل ما توضأ يحصل له كثيرا، هذا فيه وسوسة وفيه أوهام، فهذا يدفعها. نقول ما وقفت إلا بنية الوضوء، أنت ما وقفت وأتيت للماء وبدأت تغسل هذه الأعضاء إلا بنية الوضوء حتى يدفع هذا الوسواس. نعم. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده. الإبطال والشك بعد الفراغ لا يؤثر. الإبطال أثناء الوضوء قلنا إنه يؤثر، أثناء الوضوء نوى الإبطال نوى القطع قلنا إنه يؤثر، لكن هذا الرجل بعد أن فرغ من الوضوء غسل رجله اليسرى وانتهى منها، وقد غسل اليمنى، انتهى من غسل القدمين فانتهى من الوضوء، قال لا، هذا الوضوء لم يعجبني، أريد أن أتوضأ وضوءا آخر، أنا الآن محدث، اعتبر محدثا، نقول لا، ليس لك أن تبطله إلا أن تحدث فعلا، إذا بلت أو أتيت بحدث من الأحداث هذا قطعت وضوءك، لكن تريد أن تبطله لا. مثل الصلاة أيضا، بعد أن فرغ من الصلاة قال لا، أو الحج، هذا يقع كثيرا عند الناس، يقول حجتي هذه لم أطمئن إليها، انتهيت منها لكني كنت صغيرا أو كنت تبعا لغيري وأريد أن أحج حجة جيدة سليمة، نقول تلك فريضة الإسلام انتهت، إن أحببت أن تتطوع فلك أن تتطوع. فإذا العبادة بعد الفراغ منها ليس إلى العبد إبطالها، أي عبادة من العبادات إذا فرغ منها العبد فليس إليه إبطالها، قد صحت فليس لك أن تبطلها. كذلك الشك بعدها، بعد أن فرغ حصل عنده شك يعني انتهى، فقال أنا هل نويت، هل غسلت وجهي، هل غسلت يدي، حصل عنده شك، نقول الشك بعد العبادة لا يؤثر، الشك في أثناء العبادة هو الذي يؤثر، الشك بعد العبادة لا يؤثر. وأما في العبادة الشك بعد العبادة لا يؤثر، وأما في العبادة فإنه يؤثر، إلا لمن كثرت شكوكه. إيش؟ إيه؟ أبدا بأي طريق، لا بنذر ولا بغيره، إذا أتى بالفريضة فليس له أبدا أن يبطلها، واضح؟ لا بنذر ولا بغيره. نعم. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته، أن ينوي ثم يسمي وتقدما ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في أوله، ثم يتمضمض ويستنشق عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، عند الاستيقاظ من النوم وفي أول الوضوء. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، ومن غرفة أفضل، ويستنثر ثلاثا ثلاثا بيمينه، يأخذ الماء باليد اليمنى، ومن غرفة واحدة أفضل، يعني يأخذ غرفة واحدة للفم والأنف، فإن أخذ غرفة لفيه وغرفة لأنفه أجزأ، لكن الأفضل أن يكون من غرفة واحدة. ويستنثر بيساره، الاستنثار يكون باليد اليسرى. نعم. ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابر، يغسل الوجه ثلاثا، يقول يغسل وجهه ثلاثا. نعم. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، يعني من منابت شعر الرأس، حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، لا عبرة بمن ينبت شعره على جبهته، بعض الناس يتقدم ينبت الشعر هنا سمى بالأفرع، ولا أيضا من ينحسر يرتفع فينبت في أعلى، ينبت فوق جبهته بمسافة، فوق جبهته بمسافة، يعني ينحسر الشعر عن أول الرأس. نعم. فهذا الذي وهذا يسمى بالأجلح، فلا عبرة بهذا ولا هذا، العبرة بالشيء المعتاد. نعم. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، إلى هنا. نعم. مع ما استرسل من اللحية، فاللحية من الوجه، لأن اللحية يواجه بها فهي من الوجه، حتى ما استرسل منها يعني لو طالت فهي من الوجه. نعم. ومن الأذنان، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، من الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه، هذا هو الوجه، من الأذن إلى الأذن عرضا وطولا تقدم، فلابد من غسل هذا جميعه. قال لأن ذلك تحصل به المواجهة. نعم. والأذنان ليسا من الوجه، الأذنان ليس من الوجه بل هما من الرأس. نعم. بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، البياض الذي يكون بين العذار الذي هو أعلى اللحية فوق العارض، هذا الشعر الذي يقابل أسفل الأذن يسمى بالعذار، فهذا يجب غسله، هذا من الوجه، والبياض هذا الذي بينه وبين الأذن، هذا البياض هذا يجب غسله، لأن هذا من الوجه، هذا من الوجه، فيغسل من حد الأذن هنا، فيدخل هذا الشعر الذي يسمى بالعذار، ويدخل البياض، هذا البياض الذي بين العذار وبين أسفل الأذن. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة، يصف البشرة كعذار وعارض، يغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف، الشعر الخفيف هو الذي يصف البشرة، يعني يبين لك لون البشرة من سواد أو بياض، هذا يسمى بالشعر الخفيف. يقول يجب أن تغسله كعذار، العذار تقدم، وعارض، العارض الذي هو أسفل منه، وكذلك أيضا أهداب العين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه، هذه كلها من الوجه. نعم. وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه، لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. الصدغ هو الذي يقابل صماخ الأذن، يقابل صماخ الأذن، هذا الصدغ، هذا ليس من، ليس الذي يكون فوق العذار، يكون فوق العذار. نعم. هذا الصدغ، الشعر الذي ينبت على الصدغ، هذا ليس من الوجه، هذا من الرأس. ولا التحذيف، التحذيف الذي يزيله الناس هنا، يريدون أن يوسعوا به وجوههم، يعني إذا أراد أن يوسع وجهه يبعد الشعر عن الرأس، قال هكذا، يقول هكذا فيوسع، يوسع وجهه، يسمى تحذيف، لأنه يحذف من أجل توسيع الوجه، يعني من أجل أن يعرض الوجه يزيل هذا الشعر الذي هنا، فيسمى هذا بالتحذيف. نعم. وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، لأن العذار تقدم أنه من الوجه. وأما النزعة فهي هذه التي تكون فوق، التي تكون يعني في جانب الرأس، تكون في جانب الرأس هنا قريبة من الجبين، هذه تسمى نزعة، تسمى نزعة، فهذه كلها من الرأس. ولا النزعتان، وهما من حسر، وهما من حسر عن الشعر من الرأس متصاعدا، من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا، من الجانبين هنا، من الجانبين ينحسر عنه الشعر، إذا رفعت الشعر وأرجعت الشعر وراء انحسر، انحسر عنه، انحسر عنه الشعر، يعني إذا أعيد الشعر إلى الخلف انحسر عن هذا الشعر الذي يكون إلى جانبي الرأس، هذا كله شعر، شعر رأس، هذا كله شعر رأس. إذا ما فوق العذار، الشعر الذي يكون فوق العذار هذا، نعم، لأن عندنا العارض الذي يقابل الخد ثم فوقه العذار المعروف، ما فوق العذار هذا كله شعر رأس. نعم. هذا يمسح. نعم. فهما من الرأس، ولا يغسل، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة، ولو ولو ولو أمن الضرر. نعم. فلأنه معفو عن النجاسة التي تكون في العين، ولم ينقل عنه سلم أنه أمر بغسل داخل العينين. نعم. ولم يفعله. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل، يغسل الشعر الكثيف، الكثيف يعني الذي يغطي لون البشرة، كثيف ما يبي معه لون البشرة، فهذا الذي يغطي لون البشرة يسمى بالكثيف، هذا يجب غسله، ولذا اللحية يجب أن تغسلها، يجب أن تغسل ظاهرها، فإن كانت خفيفة وجب أن تغسل ظاهرها وباطنها، والكثيفة تغسل ماذا؟ ظاهرها فقط، وأما الباطن فيستحب تخليله. إذن إذا كانت اللحية خفيفة وجب غسلها ظاهرا وباطنا، وإن كانت اللحية كثيفة فيجب غسل ظاهرها، غسل ما هو مسح، يجب غسل ظاهرها بالماء ويخلل استحبابا باطنها. نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، يعني من المرفقين إلى الأظافر، كثير من العامة يبتدئ من هنا يقول إن الكفين غسلتهما قبل، نقول لا، الكفان اللذان غسلا قبل، نعم، غسلهما مستحب، الذي قبل الوجه، فإذا غسلت يديك فيجب أن تبدأ من الأظافر هنا، وإن كنت غسلت كفيك ذاك غسل، غسل مستحب، أما هنا فهذا واجب بالإجماع، من أطراف الأصابع، من الأظافر إلى المرفقين ثلاثة. نعم. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. لأن هذا معفو عنه، الصحابة كانوا يعملون ويكدون فلا تخلو أظفارهم من هذا الوسخ، فهذا الوسخ اليسير الذي يكون بين الأظافر لا يضر، هذا لا يضر. وشيخ الإسلام قد ألحق به كل يسير، كل يسير يقول لا يضر، حتى لو كان من نقط البوية اليسيرة أو نحو ذلك، هذا كله لا يؤثر. نعم. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. يعني لو أن الرجل له يد زائدة نقول دخلت، يجب أن تغسلها اتفاقا، ما تقول هذه زائدة، لا يجب غسلها. نعم. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح. نعم. فيمسح رأسه كله، يمسح رأسه كله، فيبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، هذا المستحب. أما الواجب فيمسح عموم الرأس بأي طريقة، يمسح جميع رأسه ويمسح الأذنين أيضا، فيدخل السبابتين في صماخ الأذن ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض. إذا كان الرجل أقطع فيغسل بقية المفروض، لو أنه قطع مثلا من نصف الذراع يغسل من المرفق إلى المكان الذي حصل فيه القطع، ويدير الماء أيضا على هذا البارز الذي ظهر، فالأقطع يغسل ما بقي. الأقطع بعض الناس يكون أقطع أصابع، سأل الله العافية، في أصابعه أو في يده أو في أي مكان، فيغسل ما بقي من المفروض. نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه. نعم. فيغسل رأس العضد إذا قطع من الذي نسميه نحن بالكوع، وإلا فإن الكوع هو هذا العظم لغة الذي يقابل الإبهام، لكن نحن نسمي المرفق بالكوع، فإذا قطع من المرفق الذي نسميه بالكوع البارز هذا يجب أن يغسله، لأنه من المرفق الذي يبقى هذا يجب أن يغسله. نعم. فيغسل رأس العضد منه. نعم. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. فيغسل طرف الساق إذا قطعت رجله من الكعب، يغسل طرف الساق. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه. نعم. أما رفع النظر فإن الحديث فيه ضعيف. نعم. ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباح معاونته. نعم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. وتباح معاونته، أي معاونة المتوضئ. وتباح معونته. نعم. وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، يعني يباح أن تعينه وتصب عليه الماء ونحو ذلك. نعم. وسن كونه عن يساره، كأن يقول يستحب أن يكون عن يساره لأن هذا أسهل، لكن القول بأن هذا سنة هذا يحتاج إلى دليل، لكن يقال إن كان عن يساره فهذا حسن من أجل أن يكون أسهل له، أسهل في إعانته. نعم. كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضعه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها. إذا كان الإناء واسعا الذي يصب عليه يقول فإنه يكون عن يمينه، هذا كله يعني لم يرد، هذا يفعل بحسب ما يكون أسهل في الإعانة، أين تجلس عنه، قد تكون أمامه وقد تكون قائما وهو قاعد، المقصود أنك إذا أردت أن تعينه أن تفعل ما يكون أسهل في الإعانة. نعم. ومن وضأه غيره ونواه مباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، هذا مباح، يعني يباح، وإن كان لو ترك الماء حتى ينشف بنفسه لكان أفضل. نعم. ومن وضأه غيره ولد النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل كما جاء في الصحيح. نعم. ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. من وضأه غيره، غيره يوضئه، يعني يأخذ الماء هكذا ويقول هكذا هكذا يوضئه، هناك إعانة يصب الماء هو الذي يتوضأ، أما هذا يقول يوضئه غيره، يعني يأخذ الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه فيوضئه، فيقول هذا يصح إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، لأنه إذا كان مكرها بغير حق فيكون هذا كالذي يتوضأ بماء مغصوب أو نحو ذلك. نعم. قال باب مسح الخفين. لكن قواعد المذهب والراجح أنه يصح مع الإثم، أنه يصح مع الإثم. نعم. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث. غيرهما من الحوائل كالجبيرة وغيرها، ويأتي. نعم. يقول وهو رخصة، يعني هذا رخصة من الرخص. نعم. وأفضل من غسل، يعني المسح أفضل من الغسل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، ويجوز، يعني يرفع الحدث، ما نقول مثل التيمم مبيح، لا يرفع الحدث، لأن الحنابلة يقول إن التيمم مبيح، لكن المسح هنا في الخف هو رافع للحدث. ولا يسن أن يلبس ليمسح، يعني ما دام أنك غاسل قدميك فاغسل، ما دام أنك خالع للخفين ليس عليك خفين فاغسل قدميك. فيقول ما يستحب أن يتكلف اللبس من أجل المسح، يكون لبسه للخفين من أجل المسح، بل إذا وافقت قدمين مكشوفتين فاغسلهما، وإن وافقت قدمين مغطيتين بالخفاف فامسح عليهما، يعني ما يتكلف. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يقول الذي لا يباح له القصر، مثل العاصي عند في المذهب، العاصي المسافر العاصي في المذهب ليس له أن يمسح وليس له أن يقصر الصلاة. نعم. ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه، للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره. نعم. إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى يخلع عند انقضاء المدة، لأن الخوف مؤقت، فإذا انتهت المدة يوم وليلة تخلع من أجل أن تغسل قدميك، المقصود يخلع ليتوضأ، لكن لو كان يريد أن يجمع الصلاة التي بعدها يبقى عليه الخوف، لكن إذا أراد أن يتوضأ بعد انتهاء المدة يجب أن يخلع، هذا واضح. نعم. وإن خاف هذا الرجل انتهى يوم وليلة، أو وهو مسافر انتهى 3 أيام بلياليهن، يقول وعلي خف، علي خف، ولكني أخاف إن خلعت الخف، الخف يحتاج إلى وقت من أجل جلوس ونزول، ويقول أنا الآن في طريق فأخاف إن نزلت، بعض الناس يسير أياما في طرق قد تكون مخوفة ونحو ذلك كما كان في القديم، فيقول أنا انتهت 3 أيام ولياليهن، لكن إن نزلت لأخلع الخف وأتوضأ فإن الرفقة تفوتني، يذهبون ويتركونني. نعم. أو أشق عليهم، هم الآن يريدون أن يدركوا أمرا فتكون في مشقة، فيقول يتيمم. نعم. فإن مسح وصلى أعاد، وابتداء المدة من حدث بعد لبس. نعم. فإن مسح وصلى أعاد، يقول إن مسح وصلى فإنه يعيد، إن مسح وصلى فإنه يعيد. نعم. ولا شك أن المسألة السابقة القول بأنه يتوضأ ويمسح على خفيه هذا أخف من التيمم، وتعلمون أن من أهل العلم من يرى أنه لا تعقيد للمسح على الخفين، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز المسح فوق 3 أيام ولياليهن عند الحاجة، كمن كان بريدا للمسلمين ونحو ذلك ممن ذكره المؤلف كالذي خاف فوات رفقه ونحو ذلك، فهذا يسوغ له أن يزيد، هذا خير من التيمم، بل يتوضأ وضوءا كاملا وتبقى قدماه بالخفين فيمسح عليهما نعم. يقول وابتداء المدة من حدث بعد لبس، هذا هو المذهب، ابتداء المدة من حدث بعد لبس. الآن متى نحسب يوما وليلة؟ هذا رجل توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه ولبس الخفين، ولبس الخفين، ثم إنه أحدث مثلا في الساعة 7 صباحا، أحدث في الساعة 7 صباحا، له أن يمسح من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 صباحا من غد إن كان مقيما، وإن كان مسافرا إلى 3 أيام، الساعة 7 صباحا بعد مضي 3 أيام، واضح؟ إذن الحساب في المذهب من الحدث. والقول الثاني هو اختيار ابن سعد وهو أصح، أن الحساب من اللبس، من المسح بعد الحدث، من المسح بعد الحدث، يعني رجل لبس خفيه وغسل قدميه فأحدث في 7، المذهب هنا يكون الحساب، لكنه لم يمسح إلا 12 لصلاة الظهر. القول الثاني ورواية عن أحمد يبدأ من 12، لأنه هو أول مسح له، أول ما مسح هذا الوقت، وهذا هو ظاهر الأدلة. نعم. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، يقول النجس عين مثل جلد كلب مثلا لا يمسح عليه ولا يجزئ المسح عليه. نعم. ويتيمم معه، لكن لو كانت عليه جزم في أسفلها نجاسة، وطئ نجاسة، فيقول أنا أريد أتوضأ الآن، فإذا انتهيت من الوضوء أدخلت قدمي رجلي بالجزم في مياه حتى تتنظف، ما في بس، لأن رجله ليست نجسة نجاسة عين، لأن خفه ليس نجس نجاسة عين، نجاسة حكم في أسفله نجاسة، لكن لو كان الجلد جلد كلب لا يجزئ المسح عليه أبدا، لكن لو مسحت على الكنادر هذه التي تغطي الكعبين وفي أسفلها نجاسة، تقول أريد أمسح ثم أذهب فأمسحها بالتراب وأمسحها بالماء بعد ذلك، لا بأس، لا حرج في ذلك. نعم. ويتيمم معها لمستور. نعم. يتيمم معها لشيء مستور، يعني يتيمم مع الضرورة، إذا كان هناك ضرورة فيتيمم، مثل يعني عليه مثلا غطاء من جلد كلب لكن وضع عليه للضرورة، انقطعت يده أو انقطعت رجله فوضع عليه جلد نجس، فهذا معذور، هذا معذور. نعم. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. يعني المغصوب لا يمسح عليه والحرير لا يمسح عليه لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة وهي نعم المسح. نعم. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، يعني أن يكون ساترا للمفروض، ما هو المفروض؟ المفروض إلى الكعبين، ساترا للمفروض يقول ولو بشده، يعني له جلد مرتفع هكذا على الساق لكن يحتاج إلى شد بحبل، يعني يشد بحبل، أو شرجه يعني له عرى، له عروة، ها مثل السلاسل بعض الجزم أو الخفاف مثل السلاسل، يدخل بعضها ببعض، يدخل بعضها ببعض. نعم. يعني يكون له أزرار ويكون له عرى. نعم. كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، المقصود أنه ستر ماذا؟ المفروض، ستر المفروض، سواء كان له عرى أو كان له خيوط يربط بها، المقصود أنه يستر المفروض. نعم. فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه. يعني إذا كان قصير دون الكعبين مثل الكنادي التي نلبسها دون الكعبين، أو واسع يعني مثل الخرقة الواسعة إذا أدخلت القدم سقطت من الجوانب، نعم، أو صافي صفاء مثل الزجاج، هذا كله لا يجزي، لابد أن يكون ساترا للمفروض، يستره يغطيه وليس صافيا بل يكون صفيقا. نعم. أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، فإن يقول إن كان فيه خرق ولو صغير، شق ولو صغير، لو كان مثل الخرز فإنه لا يصح. والقول الثاني أن الخروق سواء كانت يسيرة أو كبيرة ما دام يسمى خفا فيجزئ المسح عليه، وهو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. أحيانا ينضم يكون فيه شقوق لكنه ينضم، يعني يغطي بعضه بعضا، فيكون الشق هذا مغطى، يكون مغطى من الجوانب، يعني يكون مثل لو لبس من رجله صغيرة لبس مثلا جوربا واسعا، فتجد هذا الجورب الواسع يستطيع أن يغطي لو كان فيه خرق، يغطي الجانب المخروق بالجانب غير المخروق. نعم. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. إذا كان واسعا يرتخي لا يثبت إلا بالشد، ترفعه ثم تشده فيقول لا يجزي، والقول الثاني أصح وأنه يجزي. نعم. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. إن ثبت بنعلين يقول مسح إلى خلعهما، أحيانا تلبس نعلان تلبس نعلين فيثبت بهما، يعني قد تكون النعال سبتية مثلا، النعال السبتية التي لها خيوط، فيكون عندك جورب مرتخي واسع تلبسه وتلبس فوقه هذه الجزمة ذات الخيوط فتثبته وتضبطه فيقول يجوز المسح عليه. نعم. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف، بيان البيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة. نعم. ولا يجوز المسح على ما يسقط. نعم. يعني يسقط بحيث أنه يبرز شيء من القدم، يسقط فيخرج شيء من القدم إلا بشده. نعم. من خف، بيان لطاهر، هذه مسألة أخرى، من خف. نعم. نعم. من خف، بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا، يعني يمكن أن تمشي فيه، والخف ما يصنع من الجلد ونحوه، يعني يصنع من الجلد أو البلاستيك ونحو ذلك. نعم. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل السنة ذكروها في كتب الاعتقاد. نعم. خلافا للرافضة. نعم. وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق. فالجورب الذي نسميه نحن بالشراب الذي يصنع من الصوف ونحوه، فهذا من مفردات المذهب، وأنه يجوز المسح عليه، يعني على الشرابات. الصفيق يعني غير الشفاف، يعني غير الصافي، هذا هو معنى الصفيق، يعني الذي لا يبين منه لون البشرة، لا يبين منه لون البشرة. نعم. ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه، يعني قصير ليس مرتفعا في الساق لكنه يغطي الكعب، يغطي الكعب. نعم. لأنهم يريدون بالخف ما يلبسه العمال الذين يعملون قديما عندنا في الإسمنت، تجد أنهم يلبسون ما يصل إلى أنصاف الساقين، هذا في الأصل الخف. أما الموق فهو قصير دونه لكنه يغطي الكعب، يغطي الكعب. نعم. لفعله عليه السلام رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة. العمامة كذلك يجوز المسح عليها. نعم. لرجل لا للمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر. نعم، التي يدار تحت الحنك يعني يرخى طرف وتشد هكذا، ويرخى طرف إما عن يمينه أو عن يساره، ثم إنه يدير هذا تحت حنكه، هذه تسمى بالمحنكة. نعم. أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى. نعم، هذه تسمى ذات ذؤابة. ذات الذؤابة يرخى طرفها بين الكتفين، يعني يرخي الطرف ثم يشد العمامة عن الرأس، ويبقى الطرف هذا يضرب بين كتفيه، هذه تسمى ذات ذؤابة. نعم. فلا يصح المسح على العمامة الصماء. نعم، العمامة الصماء هي التي تدار فقط هكذا، تدار عن الرأس، ولا يكون لها شيء مرخى لا عن يمين ولا عن يسار ولا خلف، تسمى هذه بالصماء، فيقول إن المسح عليها لا يصح. والقول الثاني وهو الصواب، وهو قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يصح على الصماء، وإن كانت يعني ليست من عمائم العرب لكنها عمامة، يعني قالوا أنها ليست مشهورة عند العرب، نقول وإن لم يكن ذلك لكنها عمامة فيجزئ المسح عليها. نعم. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذن. يعني لو أنه وضع العمامة هكذا، وضع العمامة هكذا، نقول لا، لابد أنك تغطي ما تغطيه العمامة. العمامة قد يبدو شيء يسير من الشعر هنا ويبدو شعر هنا، هذا لا يؤثر، ليس لابد أن تغطي الشعر كله. نعم، لا، يبدو ما يبدو عادة، لكن كونه يجعلها محصورة هكذا لا، يدير العمامة كما جرت العادة بإدارتها. نعم. كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لمشقة، يعني ظهور مقدم الرأس هذا يظهر مع العمامة، هذا المقدم أو أطراف الرأس من الجوانب، يقول هذا معفو عنه. نعم. فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف. ويستحب مسحه الخف لابد أن يغطي الجميع. نعم. ويستحب مسحه معها وعلى يعني إذا لبست العمامة ومقدم الرأس ظاهر فامسحه استحبابا، تمسح ما ظهر استحبابا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشماغ هذا عندنا هذا لا يجزئ المسح عليه، الغترة هذه كلها لا يجزئ المسح عليها لأنها لم تلبس، يعني عمامة، هذه عمامة لكنها عمامة قد وضعت وضعا على الرأس فقط، يعني لم تدر، هذه نفس العمامة لكنهم لما تركوا العمل وأصبح الناس يعني في رفاه تركوا الاشتغال فأصبحت توضع هكذا، فما دام أنه وضعها خرقة على رأسه فليس له أن يمسح، ليس له أن يمسح عليها حتى يديرها على رأسه. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلقهن لمشقة نزعها كالعمامة. المرأة إذا لبست الخمار ثم أدارت، بعض النساء إذا ذهبت إلى مدرسة تلبس تغطي رأسها وتدير، ها تدير هذا، وبعض النساء التي يكشفن وجوههن في بعض البلاد الإسلامية إذا ذهبت إلى عمل أو حديقة أو نحو ذلك فإنها تكون لبست هذا وأدارته تحت حلقها إدارة محكمة، على أن الواجب هو تغطية الوجه، لكن نقول هذا من لبيان حكم المسح على الخفين. فهل يجوز المسح على هذا الخمار؟ يجوز، هذا كالعمامة، لكن لو كانت المرأة وضعته هكذا كما نضع الغترة لا، ليس لها أن تمسح. بعض النساء تضعه هكذا وقد تربطه بشيء خفيف، نعم هذا ليس في شيء، أما إذا كانت قد أدارته تحت حلقها ربطته وأدارته هكذا تأخذه ثم تحنكه فهي لها أن تمسح عليه، وقد جاء هذا عن أم سلمة وعائشة. نعم. بخلاف وقاية الرأس مثل الطاقية. وقاية الرأس تكون على المرأة تغطي به رأسها وقاية فقط، يعني يلبس مثل الطربوش، نعم، تلبسه المرأة ويلبس الرجل الطاقية، هذا كله لا يجزئ المسح عليه، نعم. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. يعني في الحدث الأكبر يجب أن يغسل الرجلين، ويجب أن يمسح، ويجب أن يغسل الرأس، ما يجزئ، هذا فقط في الحدث الأصغر، نعم. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. الجبيرة يمسح عليها، الجبيرة ما يجبر به الكسر أو يوضع على الجرح، ومثلها اللصوق التي تلصق على الجراح، هذه التي لم تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى تتجاوز قدر الحاجة؟ هذا يجب أن ينبه عليه الأطباء في المستشفيات، كثير منهم يعني يكون الكسر مثلا في الرسغ، فيحتاج إلى أن يضع على نصف الكف تقريبا وعلى شيء من الذراع مقدر عندهم طبيا، هذا يحتاج لابد، لكن يبقى عنده فاضل زائد، مكانا يقص هذا الزائد يمشي به فيرتفع في اليد، هذا كله ليس له حاجة، هذا كله القدر الزائد ليس له حاجة. أما الذي يوضع من أجل أن يتماسك عن اليمين وعن اليسار هذا يحتاج إليه، لكنهم أنا رأيت بعضهم قد يكون الكسر مثلا في أسفل الساق فيرفعه حتى يصل إلى الركبة، نعم. فمثل هذا يجب أن يزال ولا يجوز أن يوضع هذا القدر، فهنا يقول لم تتجاوز قدر الحاجة، نعم، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، نعم، بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، نعم. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. هذا الرجل علم بالليل المستشفى مقفل مثلا، أو الطبيب غير موجود، أو يحتاج موعد للطبيب، ماذا يفعل؟ نقول الحمد لله تبقيه الآن وتتيمم للقدر الزائد، فإذا جاء موعدك أو ذهبت إلى المستشفى يزيلون هذا القدر الزائد. فإذا قال الطبيب إذا أزلنا هذا القدر الآن الزائد نحن أخطأنا، لكن إذا أزلنا هذا القدر الزائد هذا قد يضر بالجرح، فنقول لا، إذن تبقيه، قد يكون القص أحيانا بسبب يعني ليونة في العظم، قد يكون القص يؤثر، فنقول إذن تتركه لأنه لا ضرر ولا ضرار، نعم. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. يعني بعض الناس يكون مثلا في وجهه داء فيأتون بلبخة من الدهن أو نحو ذلك من الأدهان الدوائية يضعونها، فيقول الآن أنا ماذا أفعل؟ إذا أزلتها الآن الطبيب قال اتركها لمدة ساعة مثلا، والآن هي موجودة لطخة قطعة على وجهه، وقد يكون هذا بالطب الشعبي المعروف المقبول، فوضعوا هذه اللبخة على وجهه وعلى رأسه، فنقول امسح عليها حتى ينتهي الوقت فأزلها، ما دام أن الوقت باق وقت العلاج فامسح فوقها، نعم. المرأة كذلك لها أن تمسح على الخضاب إذا خضبت رأسها ولبدته، كما قال الشيخ محمد رحمه الله العثيمين، إذا وضع لبد الشعر بالخضاب فإنه يمسح فوقه، لكن بعض الناس يتركه فوق حاجته، يعني يحتاج إلى ست ساعات مثلا يتركه عشر أو يتركونه يوما كاملا، لا، ليس له أن يمسح عليه ما دام أنه تركه فوق القدر الذي المعتاد، يتركه في الوقت المعتاد. كذلك أيضا إذا لبست المرأة الهامة من الذهب، الهامة تكون تشبك شبك كما يشبك أو أشد الحجاب الذي هو الخمار، فتربط هذه الهامة من الذهب على رأسها فتمسح مسحا فوق هذه الهامة كما أفتى بذلك الشيخ رحمه الله، نعم. ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها، يغسل ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. نعم، والحديث وإن كان ضعيفا لكن الشواهد الشرعية تدل عليه. والجبيرة حتى في الحدث الأكبر، الجبيرة بينها وبين الخف فوارق، منها أن الجبيرة يمسع عليها حتى في الحدث الأكبر، ومنها أن الجبيرة ليس لها تعقيد، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة. نعم، ومنها أن الجبيرة قد تكون في غير مواضع الوضوء، يعني في أي موضع من مواضع البدن، ويأتي أيضا فروق أخرى. نعم، والمسح عليها عزيمة إلى حلها، يعني يمسح إلى الجبيرة إلى حلها. وتقدم لكم أن الخف رخصة وأما الجبيرة فهي عزيمة. إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها، أو برئ ما أو برئ ما تحتها، وليس أو برئ ما تحتها، أو برئ ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها لضرورة فيتقدر بقدرها. فيتقدر بقدرها، يعني لأن هذه ضرورة، فيتقدر بقدرها. نعم، إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيهما على حائل. نعم، يقول بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة حتى إنه أدخل الجبيرة. والراجح أن الجبيرة لا يشترط أن تلبس على طهارة، لأن الجبيرة موضع ضرورة، يذهب إلى المستشفى، قد يكون جنبا وقد يكون محدثا، فتوضع عليه الجبيرة. فالصحيح أن الجبيرة لا يشترط لها الطهارة، هو القول الثاني في المسألة. نعم، ولو مسح فيها على حائل، أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. نعم، فالمذهب أنه لا بد أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة. ما معنى هذا؟ هذا رجل يتوضأ، مسح رأسه، غسل رجله اليمنى، فلبس خفها، الخف الأيمن، ثم غسل الرجل اليسرى فلبس الخف الأيسر. الخف الأيمن هذا لبسه قبل كمال الطهارة، لم ينتهي وضوءه، قد بقي غسل الرجل اليسرى، فما هو الحل إذن؟ نقول اخلعه ثم البسه، اخلعه ثم البسه، لأنه إذا خلعه فلبسه مرة أخرى يكون لبسه بعد الطهارة. والقول الثاني في المسألة هو الراجح، وهو اختيار ابن تيمية وابن قيم، أنه لا يشترط ذلك، له أن يلبس، أن يغسل هذه فيلبس ثم يغسل هذه فيلبس، لأن الخلع واللبس هذا عبث، ليس له يعني منفعة، ليس للشرع فيه معنى ولا للمكلف فيه مصلحة. نعم، ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة. نعم، لا بد أن يكون ذلك كله بعد كمال الطهارة. نعم، فإن خاف نزعها تيمم. نعم، إن خاف النزع فإنه يتيمم. نعم، مثل الجبيرة الآن يخاف أن ينزعها، فإذا خاف النزع يقول فإنه يتيمم. نعم، لأنه لبسها يقول على غير كمال طهارة. والصحيح أن الجبيرة، قلنا أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة. ويمسح من به سلس بول أو نحوه، إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. الذي به سلس بول توضأ، وبه سلس بول توضأ ولبس الخفين. نعم، ثم إنه أراد أن يتوضأ لصلاة العصر مثلا، يعني توضأ للظهر وغسل قدميه ولبس خفيه، به سلس بول، ثم إنه جاء وقت العصر فأراد أن يتوضأ وعليه الخفان، هل يمسح عليهما؟ يمسح، يمسح، ما يقال إن الذي به سلس بول ليس له أن يمسح على الخفين، بل يجب عليه أن يغسل القدمين لأنها كاملة في حقه هو، هذه طهارة كاملة في حقه. نعم. فإن زال عذره لازم، زال عذره توقف عنه هذا الداء، فيقول يجب أن يخلع ويستأنف الطهارة. نعم. كالمتيمم يجد الماء. نعم. وإن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع. نعم، مسح في سفر ثم أقام، تحول، يعني ابتدأ المسح في الرياض والآن وصل إلى حائل، ويقول لي يومان وأنا أمسح، لأكثر من يومين يقول وأنا أمسح، لكن باقي للثلاثة أيام. يعني إذا قلنا أن المسح للمسافر، المسح للمسافر 72 ساعة، مسح 70 ساعة ووصل حائل، هل يقول أبقي الساعتين؟ لا، انتهى المسح. يعني رجل الآن مسافر، المسافر يمسح 3 أيام بلياليه، مسح يوم ونصف ثم وصل إلى حائل، هل يقول نقول باقي له يوم ونصف وإلا انتهى المسح؟ انتهى، لأنه تحول إلى مقيم، تحول إلى مقيم. نعم. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. لجانب الحضر يعني المنع، هذا رجل توضى في حائل ومسح في الساعة 7 صباحا في حائل، ثم إنه سافر الظهر إلى الرياض، الظهر إذا وصل الرياض، هل نقول أكمل 3 أيام بلياليهن أو نقول لك يوم وليلة فقط؟ يقول المؤلف لك يوم وليلة فقط، واضح تغليبا لجانب المنع. والقول الثاني في المسح وهو الراجح أنه يتحول إلى مسح مسافر، هذا القول الثاني وهو الراجح. نعم. أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح؟ الأصل لا، يعني ترك الترجيح إلا فيما يعني نرى أن الحاجة داعية إليه من أجل العمل. نعم. فالراجح أن المقيم إذا تحول إلى مسافر يقول مسحت نصف يوم وأنا الآن تحولت إلى الرياض، هل يبقى لي نصف يوم باعتبار أني مسحت في حائل، أو أكمل يومين ونصف لأن الآن مسافر؟ الراجح أنه يكمل يومين ونصف لأنه مسافر. نعم. أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حاضرا أو هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم. نعم. يقول إذا شك في ابتداء يقول أنا ما أدري هل ابتدأت المسح في حائل أو في الرياض وأنا الآن في الرياض، فيقول المؤلف إنه يمسح مسح مقيم لا يزيد، هذا على المذهب. نعم. أي فيمسح، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. يعني رجل أحدث، يعني لبس لصلاة الصبح في حائل، صلى الصبح في حائل غاسلا قدميه ولبس خفيه وأحدث في الساعة 7، نعم، ولم يمسح وسافر، أول مسح مسحه وين؟ مثلا في الرياض، قالوا يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر، هذا المذهب. لا شك أن هذا فيه يعني اضطراب، لأنه تعلمون أن المذهب يحسبون من الحدث أو من المسح حدث. من الحدث، لكن هذا هو المذهب. وتقدم لكم أن الراجح أنه يمسح مسح نعم مسافر، سواء أحدث في حائل ومسح في الرياض، أو أنه أحدث ومسح في حائل ثم سافر. نعم. ولا يمسح قلانس، القلانس لا يمسح عليها، التي تكون كالطاقية لكنها كبيرة، لكنها كبيرة، فالمذهب أنه لا يمسح عليها. جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات في القضاة، يعني مثل ما يلبسه، يعني يشتهر في الروس، بلاد الروس ونحوها، لا سيما أهل الإسلام من الروس يكثرون لبس هذه القلانس. نعم. والنوميات، نوميات تلبس عند النوم، تلبس عند النوم مثل الطاقية الكبيرة، يعني لعله في البلاد الباردة. نعم. قال: في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. نعم. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. يعني اللفافة، هذا رجل ما عنده جورب، أخذ قطعة من الجلد وأدارها على رجله، أدارها على رجله كالحذاء، ولبس تحتها نعل ويمشي عليها، فيقول المؤلف إنه لا يمسح عليها، والقول الثاني أنه يمسح عليها، بل الحاجة إليها أشد في المسح. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعض، يعني خف يسقط من القدم، يرتخي من القدم غير متماسك، يقول ما يمسح عليه، أو يرى منه بعضه، يعني فيه شقوق فيرى منه بعض القدم. نعم. أي بعض يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل، ولا يجامع المسح. يعني أنت تريد تمسح الخفين، لكن قد ظهرت أصبع مثلا، الأصبع هذه حقها الغسل، فكيف نجمع بين غسل ومسح؟ فإما أن تلبس خفا تاما، وإما أن تخلع على الخف وتغسل قدميك. هذا تقرير المذهب. وتقدم لكم أن الخرق الصحيح سواء كان كبيرا أو صغيرا، ما دام أن الخف متماسك يمشى عليه فإنه يجزئ المسح عليه. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين، فالحكم للخف الفوقاني. لبس خفا على خف قبل الحدث، هذا رجل توضأ لصلاة الفجر وغسل قدميه، ما أحدث إلى الآن، لبس شرابا، نحن نضربه بالشراب لأن القليل لبس خف على خف، في القديم يلبسون الخفاف فوق الخفاف من شدة البرد والعمل والمشي، الآن الناس لا يعرفون أنهم يلبسون خفا على خف، فالآن لبست شراب ثم إنك ما زلت تشعر بالبرد، الآن إلى الآن لم تحدث، غسلت قدميك ولبست شرابا لصلاة الصبح فشعرت بالبرد ولبست فوقه شراب آخر، فيقول هنا فالحكم للخف الفوقاني، يعني الحكم متعلق نعم بالخف الفوقاني، لأنه ساتر، يقول فأشبه المنفرد. قال: وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح. كذا لو لبسه على لفافة، لف قدمه بشيء ثم لبس فوق هذا خفا، فالحكم للفوقاني. نعم. فلم يجز المسح عليه ولو سترا. وإن كان مخرقين، نعم، لم يجز المسح ولو نعم ولو سترا. إن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا، يعني هذا يستر هذا، يعني هذا خرقه أسفل وهذا خرقه أعلى، فلبس خفا خرقه أعلى على خف خرقه أسفل، هذا يستر هذا وهذا يستر هذا، لكن هذا مخرق وهذا مخرق، فيقول إنه لا يجوز المسح عليهما. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. يعني لا شك أن الراجح هنا إذا كان مخرقين تقدم وأنه يجوز المسح عليهم. يقول: إن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز، يعني أنت الآن لبست شرابا ولبست شرابا فوقه قبل الحدث، الحكم للفوقان، لكن لو أحببت أن تدخل يدك وتمسح الذي أسفل وتجعل الذي فوق كأنه لم يوجد وكأنه لم يلبس فلا بأس بذلك أيضا. ليس معنى قول الحكم الفوقاني أن التحتاني لا يمسح عليه. ها؟ نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. يقول: إن أحدث لبس شرابا ثم أحدث ثم لبس فوقه شرابا قبل أن يمسح التحتاني، يعني أحدث وقد لبس شرابا لبس شرابا فأحدث، ثم لبس فوقه شرابا آخر قبل أن يمسح التحتاني أو بعده، سواء مسح أو لم يمسح. يقول لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، يعني يكون المسح لماذا؟ للتحتاني، وأما الفوقاني فلا يمسح، فلا يمسح عليه. نعم. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. نعم. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه فإنه يلزمه أن ينزع ما تحته، لأنه إذا مسح الفوقاني تعلق الحكم به، فإذا خلعه فلا بد أن يخلع الذي تحته. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة، لأن محل المسح قد زال، إذا مسح الفوقاني فخلعه هذا كله المذهب، وإلا فالراجح أنه ما دام أن الخف الذي تحت قد لبس على وضوء فإن لك أن تمسح عليه، لكن المذهب إذا مسح الفوقاني ثم خلع الفوقاني كأنه خلع جميع الخفين. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك أكثر العمامة يمسح، العمامة أكثرها يمسح، ويختص ذلك بدوائرها، يختص بدوائر العمامة. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم، يعني دون الوسط، يمسح كورها أكوارها دون وسطها. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، الجرموق والجورب والخف يمسح على أكثر الظاهر. إذن العمامة يكون المسح على الجوانب الكور، وأما الخف فيمسح الظاهر دون الأسفل. نعم. ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح. نعم. يعني هذه صفة المسح، يقول هكذا، نعم، اليمنى بالأيمن بالخف الأيمن واليسرى بالخف الأيسر حتى يصل إلى طرف الساق، والراجح أنه يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، يمسح اليمنى أولا ثم يمسح اليسرى، لأنه يبدأ بالميامن. نعم. والحديث الوارد في أنه يبتدأ من اليوم يضع يده اليمنى على خفه الأيمن واليسرى على الأيسر، هذا الحديث حديث ضعيف في البيهقي، وهو حديث ضعيف. نعم. ولذا قال وكيف ما مسح أجزاء، يجزي، لكن الأفضل أن يبدأ بالخف الأيمن ثم الأيسر. نعم. ويكره غسله وتكرار مسحه، يعني بعض الناس يقول أريد أن أغسله غسلا، نعم يجزي لكن يكره، ويكره كذلك تكرار مسحه، ويكره تكرار مسحه. نعم. دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما. نعم. لأن الدين لو كان يؤخذ بالرأي كما قال علي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، قال ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. نعم. ولا يجزئ لو اقتصر عليه، يعني لو أن رجل قال أنا يكفيني أن أمسح أسفل الخف ويترك ظاهره، هل يجزي؟ لا يجزي، لأنه على خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، هذا فرق أيضا، الجبيرة يمسح على ماذا؟ على جميعها، اللصوق الجبيرة التي على الكسر يمسح على جميعها، أما الخف يمسح على أكثر ظاهره، هذه من الفروق بين الجبيرة وبين الخف. نعم. لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ومتى ظهر بعض محل الفرق ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، يعني إن خلع الخف بطل وضوءه، هذا هو المذهب. نعم. أو أنه إن خلع بعض الخف، بعض الناس يرخي الشراب، يريد مثلا أن يحسن لبسه فيرخيه حتى يظهر الكعب، وربما يظهر ما هو أسفل من الكعب. نعم. أو ينشق مثلا فتظهر الأصابع ونحو ذلك. فيقول المؤلف إنه يبطل الوضوء، يبطل الوضوء بذلك. والقول الثاني أن الوضوء لا يبطل، لكن ليس له أن يمسح بعد ذلك. إذا خلع خفه فليس له أن يمسح عليه، لكن الوضوء لا يبطل، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. نعم. وقول الحسن وقتاده وجماعة. نعم. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. إن تطهر ولبس خفه ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، لأنه لم يحدث، واضح؟ يعني رجل الآن توضأ لصلاة الصبح، نعم، ولبس شرابات وصلى الفجر، لم ينقطع وضوءه بعد، فجلس في المسجد ليذكر الله، وبدا له أن في حر فأراد يخلع الخف فخلع الخف بجواره، هل يبطل وضوءه؟ لا يبطل، لأنه لم يكن قد أحدث. إنما يبطل وضوء إذا خلعت الخف الذي مسحت عليه، إذا خلعت الخف الذي مسحت عليه، فالمذهب أنه يبطل، والقول الثاني أنه لا يبطل. نعم. ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة. يقول ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم. ولو في صلاة، لأن المسح أقيم، يعني رجل الآن توضأ لصلاة الصبح ولبس الخف وصلى الصبح لم يحدث، ثم بداله أن يتوضأ تجديدا ولم يحدث، توضأ تجديدا وجلس يذكر الله، والوضوء هذا يريده للسنة التي بعد طلوع الشمس، لسنة الضحى، ثم بداله أن يخلع الخف، هل ينقطع وضوءه؟ لم ينقطع، لأنه لم يمسح عليه مسح، نعم، مسح عن حدث، يعني لم يحدث. نعم. لأن المسح ولو في صلاة أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة. هذا رجل مقيم، رجل مقيم، تم له يوم وليلة، تم له في الخف يوم وليلة، إن قلنا من الحدث أو من المسح على المذهب، من الحدث على المذهب أو المسح على الراجح، تم له يوم وليلة، اكتملت الساعة 24 وهو مقيم، فيقولون يبطل وضوءه، يعني حتى لو كان في الصلاة فنقول له نعم اذهب وتوضأ وأعد الصلاة. والقول الثاني وهو الراجح أن المدة إذا انتهت لم يبطل الوضوء، لكن ليس له أن يمسح عليه بعد ذلك، الوضوء باق. ما الذي أبطله؟ ليس في الشرع دليل يدل على إبطاله، لكن ليس لك أن تمسح عليه بعد ذلك. نعم. لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل. فإذا بطل، يقول في القدمين بطل في جميع الأعضاء. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الختام شاكرين لكم حسن استماعكم، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجزي القائمين على هذا العمل خيرا، إن ربنا سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.